مسافرة. وهذا سؤال يقول: جريح لا يستطيع الحركة إلى القبلة، وخصوصا عندما يكون وحده، ولا يستطيع التيمم إذا كان وحده إلا من الحائط، فهل تيممه صحيح وصلاته صحيحة؟ الجريح إذا لم يستطع التوجه إلى القبلة وعجز عن ذلك فإنه يصلي على حاله وعلى وضعه الذي هو عليه، وإذا عجز عن الوضوء فإنه يتيمم بالتراب، فإن لم يتوفر فعلى الجدار الذي علاه الغبار. أما إذا كان الجدار مدهونا بصبغ أو بوية وليس عليه غبار فلا يجوز التيمم به، لأنه ليس من جنس الصعيد الطيب. وكذلك يمكنه التيمم على الفراش الذي له غبار، أما إذا عجز عن ذلك كله سقطت الطهارة ويصلي على حاله. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وصلاته عند ذلك صحيحة إن شاء الله.